I'm not. والله ما عدنا اللي قدامنا كده. ربنا يكبر.

والله استغفر اللي كانت قريبه من العالم. Thank you. بينهما كل من عليه فندم. ضيفت عليك كل يرجي إلى